وعلينا شايفة يا بلدنا وعلينا شايفة يا بلدنا يا بلدنا لا تمل وصل الأسد يا بلدنا لا تمل ضماري وصل الأسد وما أصبحت يا بلدنا إلا أصبحت يا بلدنا إلا أصبحت يا بلدنا